يا واد يا فل. شبكت الكل جرى ايه يا واد يا فل من نظرة شبكت الكل لا روق بقى ويانا خلي نهارك فل لا روق بقى ويانا خلي نهارك فل جرى ايه حصل ايه جرى ايه حصل ايه جرى ايه يا واد يا فل من قال ان احنا غلابة انت الغلبان قوي يابا من قال ان احنا غلابة انت الغلبان قوي يابا بقى برضو تسيبنا وتمشي تروح لعالم كدابة برضو تسيبنا وتمشي تروح لعالم كدابة روق بقى ويانا وخلي نهارك فل لا روق بقى ويانا خلي نهارك فل جرى ايه حصل ايه جرى ايه حصل ايه جرى ايه يا واد يا فل الواعيين قوي خالص والشوق ويانا مش خالص احنا الواعيين قوي خالص الشوق ويانا مش خالص وان كنت ناوي تعذبنا احسن لك تبعد خالص ان كنت ناوي تعذبنا احسن لك تبعد خالص لا روق بقى ويانا وخلي نهارك فل لا روق بقى ويانا خلي نهارك فل ترى ايه وحصل ايه ترى ايه وحصل ايه ترى ايه يا واد يا فل احنا اللي سرقنا النوم تقهرني حبك ملوش لزوم، ان كنت ناوي تسهرني حبك ده ملوش لزوم. لا روق بقى ويانا خلي النار الفل، لا روق بقى ويانا خلي النار الفل. جرى ايه وحصل ايه؟